ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت إلا كفيتنا وشفيتنا وعافيتنا ورفعت البلاء والضر منا يا ربنا. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا يا عظيم. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. أسألك بأسمائك وصفاتك أسألك يا مولانا بأعمال صالحة قبلتها منا يا مولانا. إلا شفيت وكفيت وعافيت وآويت وعصمت وأعطيت وأنعمت يا مولانا. نسألك يا مولانا هدى منك يا ربنا ورضا. نسألك يا ربنا رحمة منك لنا أجمعين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا مولانا فاجعلها ساعة إجابة. أسألك يا مولانا عفوا وعافية لنا أجمعين. أسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أسألك يا مولانا أن تشفي القلب. اللهم اشفي القلب يا مولانا من عقد فيه ومن حوله تؤثر عليه. اللهم شفاء يا مولانا لملك الجوارح. اللهم شفاء يا مولانا لملك الجوارح. شفاء يا ربنا للقلب. شفاء يا ربنا لملك الجوارح. اللهم اشفه يا ربنا وعافه من مرض فيه ومن عقد فيه ومن مرابط فيه يا ربنا يا ربنا ومن ساكن فيه ساحر وحاسد وحاشق. اللهم يا ربنا شفاء لملك الجوارح. اللهم شفاء لملك الجوارح يا ربنا من عقد قوية عظيمة شديدة. اللهم شفاء لملك الجوارح يا ربنا. اللهم شفاء لملك الجوارح يا ربنا مما فيه أثر عليه قبضه نزغه نزغه نغزه نغزه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه. غلبه غلبه قهره قهره أمرضه أمرضه فطره فطره فطره فطره. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب ممن شقه ومما شقه وممن وخذه وممن نغذه وممن قبضه وممن آلمه ومما ألمه ومما آلمه ومما أحزنه ومما ضيقه ومما خوفه ومما أرعبه ومما أرهبه ومما أكربه. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب. من عقد فيه وعاقد من سحر فيه وساحر من حسد فيه وحاسد من عشق فيه وعاشق من السحر العظيم والحسد من السحر العظيم والحسد من السحر العظيم والحسد. والحقد الدفين عليه والحقد الدفين عليه والحقد الدفين عليه. اللهم اطري يا ربنا سحرا سحرا في القلب سحرا على القلب سحرا من حول القلب سحرا على القلب ومن حوله وعليه وفوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله. اللهم اطري يا ربنا الاسحار كلها اطري يا ربنا سحرا في دمية اطري يا ربنا اثر نظره نظره نظره ثاقبه نظره نظره خارقه خرقت القلب خرقت القلب. بسم الله يرقي القلب من عقد من عقد من عقد. بسم الله يرقي ملك الجوارح بسم الله يرقي ملك الجوارح بسم الله يرقي ملك الجوارح بسم الله يرقي ملك الجوارح بسم الله يرقي ملك الجوارح بسم الله يرقي ملك الجوارح. بسم الله يرقيه والله يقيه ويشفيه ويحميه ويعافيه ويحميه ويعافيه من ضر عظيم من غلبة عليه من قهر عليه من قهر فيه من ساكن فيه من ظالم فيه من خبيث فيه من عدو فيه من ماكر فيه من كائد فيه من غالب عليه بسحره من غالب عليه بجنده من غالب عليه بعقده من غالب عليه من غالب عليه بحسده وحقده وغله. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي ملك الجوارح مما أثر فيه من عقد من عقد من عقد في البطن أثرت عليه من عقد في رحمها أثرت عليه من عقد في الوريكين أثرت عليه من عقد في الفخذين أثرت عليه من عقد في الركبتين أثرت عليه من عقد في الساقين أثرت عليه من عقد قوية عظيمة أثرت عليه من عقد قوية عظيمة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة. بسم الله يرقي ملك الجوارح بسم الله يرقي ملك الجوارح. اللهم اشفه يا ربنا وعافه اللهم اشفه وعافه مما فيه وبه مما فيه وبه يا ربنا وعليه مما فيه وبه وعليه ومن حوله ومن حوله. بسم الله يرقي ملك الجوارح من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه في كافة الجوارح من عقد فيه من عقد فيه أثرت على جميع الأعضاء ومن عقد في الأعضاء ومن عقد في الظهر أثرت عليه ومن عقد في الظهر أثرت عليه ومن عقد في الظهر في الظهر في العصب في العصب في العظام في العظام في المفاصل أثرت عليه أثرت عليه تأثيرا بالغا. بسم الله يرقي ملك الجوارح من عقد من عقد وعاقد من عقد وعاقد من عقد وساكن ساكن ظالم ساحر حاسد حاقد عاشق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في ملك الجوارح في القلب في القلب في القلب في القلب وأثرت على الرئتين وفي الرئتين أثرت على القلب وفي الظهر أثرت على القلب وفي الظهر أثرت على القلب وفي الظهر أثرت على القلب تأثيرا بالغا. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. اللهم اطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقي ملك الجوارح مما فيه وممن عليه وممن ضر هو ممن جعل فيه الشر والضر والمكر والغلبة وقهره وقهره وغلبه. بسم الله بسم الله أرقي القلب أرقي ملك الجوارح بسم الله أرقي ملك الجوارح بسم الله أرقي ملك الجوارح بسم الله يرقي ملك الجوارح من هذا البلاء العظيم، من هذا البلاء العظيم، من هذا المرض العضال، ومن نغز ومن نخس ومن نغز ومن نغز ومن نزغ ومن نزغ ومن نزغ ومن ألم ومن ألم ومن حرارة ومن حرارة ومن تسارع ومن تسارع في النبض ومن تسارع في النبض ومن تسارع في النبض ومن تسارع في النبض. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا فيه سحرا استهدف القلب، استهدف القلب لأجل التفريق، استهدف القلب لأجل الضر، لأجل الضر، لأجل الألم، لأجل المرض، لأجل الوجع، لأجل الهم والحزن، والحزن الشديد والضر العظيم والشر والشر والشر. اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في القلب في القلب وفي الجوارح للقلب وفي القلب للجوارح. اللهم أطل هذا الأثر. اللهم حل يا ربنا هذه العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك المرابط كلها وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. اللهم اطل يا ربنا سحر المرض يا ربنا من القلب يا ربنا، واثر حسد وعين، واثر حسد وعين، اثر على القلب، اثر على القلب، سبب مرضا عضالا، سبب آلاما، سبب آلاما، سبب خوفا، سبب انقباضا، سبب انقباضا، سبب انقباضا، سبب نغزا ونزغا. يا الله يا الله، سبب حرارة، حرارة وتسارع وتسارع وتسارع وتسارع. يا ربنا وأثر على الصمامات، وأثر على الصمامات، وأثر على الصمامات، وأثر على الصمامات، وأثر على الصمامات. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي ملك الجوارح، بسم الله يرقي ملك الجوارح، بسم الله يرقي ملك الجوارح ممن اثر عليه ومما اثر عليه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا البلاء، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والضر والمكر والكيد والغلبة علينا. اللهم أطل السحر والحسد والعين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نسألك يا ربنا أن تشفي وتعافي ملك الجوارح. اللهم اشفه يا ربنا وعافه من عقد فيه ومن حوله ومن عقد في غيره له يا ربنا يا ربنا. من عقد من عقد في الأعضاء أثرت عليه، من عقد فيه أثرت على الأعضاء. اللهم أطلها واحللها وفكها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والضر والمكر والكيد والغلبة والقهر والساكن الظالم والساكن العاشق والساحر الظالم الباغي المعتدي. لا إله إلا أنت سبحانك